الصبغ بالسواد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حرمه ومنهم من كرهه. والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حينما فتح صلى الله عليه وسلم مكة وكان والد أبي بكر رضي الله عنه موجود شيخ كبير، فذهب أبو بكر رضي الله عنه أتى بحاملا له عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي تكريما لأبي بكر، قال لو تركت الشيخ أتيناه نحن، لأنه شيخ كبير السن أتيناه نحن، فلكن أبو بكر لا، جابوا للنبي عليه الصلاة والسلام ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام. فكان كبير السن وأسمر اللون ولحيته شديدة البياض ورأسه شديد البياض كما وصفه العلماء، قالوا كالثغامة، الثغامة شجرة بيضة كالثغامة رأسه ولحيته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فكلمة جنبوه السواد جاءت في لفظ رواية صحيح مسلم، ولكن بعض العلماء قالوا ان هذه الرواية انها لم تحفظ، فكلمة جنبوه هذا امر، ولو صحت هذه يدل على التحريم وعلى انه يجب السواد يجنب عن صبغ الراس واللحية. وبعض العلماء يقول لا، ان هذا مكروه كراهة وليس بمحرم، ولذلك والدليل على هذا ان بعض الصحابة فعلوه، ففي بعض الخلفاء رضي الله عنهم غيروا السواد، وفيه ايضا مجموعة من الصحابة 5 أو 6 وروي عنهم انهم غيروا بالسواد، فلذلك اخذ بعض العلماء بهذا وانه قالوا مكروه كراهة وليس بمحرم. اما بعض العلماء رحمهم الله فانهم يقولون انه محرم، لا شك ان الاحتياط تركه، والاولى ان يغير بالحنة والكتم كما ارشد النبي عليه الصلاة والسلام الى ذلك. فالكتم اذا جمع مع الحنة يكون يقرب من السواد وليس بسواد، فهذا هو الاولى والاحسن. فكون الانسان يبتعد عن الشبهات مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فهذا الاولى ان الانسان يبتعده، ولكن اذا فعله لا نقول انه ارتكب محرم ان شاء الله. نعم. هذا سائل يقول توفي رجل وترك مالا ووصى بحج عنه وصيام شهر، ولله الحمد تم الحج نيابة عنه، ولكن الصيام لم يقم أحد عنه، فما الحكم في المال المتبقي للصوم؟ إذا كان ما وجد من يصوم فيتصدق به، هو قال أن يصوم شهر يتصدق به، يطعم 30 مسكين، لأن 30 مسكين عن 30 يوم، وهذه كفارة شهر رمضان، لو إنسان عليه شهر رمضان ولا قدر يصومه يطعم عن كل يوم مسكين، فلهم يطعمون عن كل يوم مسكين إن شاء الله. هذا سائل يقول هل يجوز العمل بالبنوك الربوية؟ لا، ما يجوز العمل في البنوك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه، هؤلاء كلهم داخلين في هذا اللعن والعياذ بالله. لكن ربما يكون بعض البنوك عنده اعمال غير الربويه، يكون له مثلا اقسام في البنك، قسم في الاعمال الربويه وقسم اخر يشتغل في شراء الاراضي وبيع الاراضي وشراء البيوت وبيع اللي ما فيها شيء، وقسم ربما انه يشتغل بتوريد التجاره وما التجاره هذا ما في شيء. فاذا اشتغلت في الاشياء المباحه، إذا كنت أنت مثلا في البنك تشتغل لكنك ما تشتغل في الأعمال الربوية، إنما تشتغل في القسم الثاني اللي فيه بيع وشراء، تشتري أراضي وتبيعها وبيوت وتبيعها أو تأجرها وتقبض أجرها وكذا، هذا إن شاء الله ما في شيء. أو مثلا أيضا في التجارة تورد تجارة وتبيع تجارة وكذا وكذا، هذا شيء ما في شيء، وأحل الله البيع وحرم الربا إذا كان من البيع. أما إذا كان من طريق الربا الذي هو مثلا عمله انه ياخذ فلوس من الناس وبعد سنه يعطيهم الفلوس وبزياده 5 أو 10%، هذا الربا، او بالعكس يجي إنسان محتاج ويعطيه 10,000 ريال على أنه 11,000 يأتي بها بعد سنة، هذا هو الربا. أما إن كان بهذا هذا محرم ولا يجوز أن يتعامل به. أما إذا كان بالطريق المباح فهذا لا بأس إن شاء الله. هذا سائل يقول: ولد أطلق النار وأراد قتل والده فأخطأ، هل يجوز حرمانه من الإرث؟ والولد لا يصلي ويشتم الرب. هذا لا شك يعتبر مرتد. إذا كان لا يصلي ويسب الدين أو يسب الله سبحانه وتعالى هذا يجب قتله لأنه مرتد. أما كونه مثلا أطلق النار على والده ولا أصاب والده ما يحرم من الميراث، لكنه هذا يوجب قتله للردته بكونه يسب الدين أو يسب الله سبحانه وتعالى، هذا يجب قتله. أما الحرمان من الميراث فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن حرمان الميراث هو وجود القتل، أما كونه ينوي القتل أو يريد القتل ولا هذا ما يحرم الميراث، لكن هذه جريمة كبرى والعياذ بالله، وفاعلة شنعة والعياذ بالله، أنه يتهدد والده أو يعاول والده هذه المعاملة العظيمة. لكن أعظم منها ما ذكرت فيما سبق أنه يسب الدين ولا يصلي، وهذا مرتد، هذا يجب قتله. هذا لازم أنه يرفع أمره الولي الأمر، وولي الأمر يحبسه ويستقر، فإن تاب وتنصل ورجع إلى الله سبحانه وتعالى خط سبيله، وإن استمر على فعله يجب قتله ويكون مرتد والعياذ بالله عن الدين اللي يسب الله ويسب الدين. هذا سائل يقول: ما حكم من أنشأ سفرا هل يجمع الظهر مع العصر وهو في بيته؟ لا ما يجوز. الترخص برخص السفر ما تصلح إلا إذا فارقت بلدك، أما وأنت في البلد وتبي تمشي مثلا الآن تقول والله أنا دخل وقت الظهر أنا بيصلي الظهر والعصر وبيأمشي، لا ما يجوز. ما دمت أنك في مقيم في البلد ما تترخص به، ولو كنت مثلا تبي في رمضان ما يجوز أنك تفطر وأنت بيتك، لا إذا خرجت وفارقت عامر البلد لك أن تترخص بالفطر مثلا في رمضان وقصر الصلاة وجمع الصلاة، أما ما دام أنك لم تمشي من البلد فلا يجوز. فرخص السفر تتعلق بخروجك من البلد ولا بخروجك من بيتك، خروجك من البلد كله حتى تفارق عامر البلد كله، وإذا لم يبقى شيء إلا أتباعها من القرى والمزارع وكذا فلا بأس. نعم. هذا سائل يقول: رجل قام بوضع الخمر على ملابسي، هل يجوز الصلاة بالثوب أم يجب تغيير الملابس؟ لا، الخمر كثير من العلماء يرون نجاسته، لأن الله يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا رجس، والرجس النجس، فهو نجس، فهو إذا أصابه الخمر فهذا ينجس الملابس أو ينجس البدن، إن أصاب شيء من البدن فلا بد من غسله، ولا تصح الصلاة وفيه شيء منه. نعم. هذا سائل يقول: رجل احتلم، هل يجوز الصلاة بدون غسل؟ لا أعوذ بالله، هل احتلم يجب عليه الغسل، هل لتصح الصلاة بدون طهارة؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. لا بد من الجنابة، والجنابة أمر عظيم سواء باحتلام أو بمجامعة حقيقية لأهله، فهو لا بد من أن يغتسل. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أيضا بالاهتمام بغسل الجنابة، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. لا بد أن يعتني الإنسان، ولذلك قال العلماء رحمهم الله أنه عند غسل الجنابة يتفقد المواضع التي ينبو عنها الماء، فيتفقد الأذنين ويتأكد أنه جاء ظاهرهن وباطنهن، ويتفقد سرته ويتفرق مغابنه اللي تحت إبطه، وكذلك الركبتين، وكذلك أيضا تخليل الأصابع، جميع البدن لا بد أن يغسله، فإن بكى فيه ولو شيء قليل والعياذ بالله فهذا خطر عظيم ما تصح صلاته. لا بد يهتم في الغسل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة كان يستنجي ويغسل ما أصابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة صلى الله عليه وسلم، ثم يفيض الماء على رأسه 3 مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده ويعم الجسد كله بالغسل. هذا الواجب، ولكن هذا المستحب. أما الواجب أن يعم بدنه جميعه غسلا ولا يترك منه شيئا أبدا، لأن النبي قال إن تحت كل شعرة جنابة، فأغسل الشعر وأنقل البشر، يعني البشرة لا بد أن تنقيها. ولذلك بعض الأئمة يرى أنه ما يكفي أنك ترش الماء عليه، لا بد من ذلك بيدك، كما هو مذهب الإمام مالك، مثل ما كان الإمام القحطاني رحمه الله. والغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان، الغسل والتدلك بمذهب مالك لا بد منه. وعند عموم العلماء رحمهم الله أن المراد أنك تعم البدن بالغسل كله، أما إذا تدلكت فهذا أفضل وهذا من السنة. الإمام مالك يقول لا، لابد الغسل وذنك تدلك بيدك، كل بدنك تدلك بيدك. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء لكافر الذي يحارب الإسلام بالهداية لأن في هدايته نصر للإسلام، وهل يجوز الاستدلال على ذلك بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب قبل إسلامه، وجزاكم الله خير؟ نعم، يجوز أن الإنسان يدعي حتى وراءه كافر يدعو بالهداية للإسلام، هذا لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام دعا قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام، وهم كلهم في تلك الساعة عندما دعا النبي كلهم أعدل الإسلام وكلهم آدين للصحابة. ثم الله سبحانه وتعالى استجاب له وهدى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأسلم ونفع الله به المسلمين. فالدعاء ما في مانع أنك تدعي أن الله يهديه للإسلام ولو كان، ولكن دعاك له ما يمنع أنك تقاتله إذا كان ضد الإسلام وأنه يقاتله، أنت قاتله ودع له بالهداية. ولو فرض أيضا أنك عندما تقابلت أنت وياه وكل واحد شاهد سيفه في تلك الساعة، لو قال أشهد لا إله إلا الله وجب أن تكف، يجب عليك أن تكف عنه، لأنك ما أنت بتقاتله عداوة، تقاتله من أجل الدين. فإذا منه صار مثلك الحمد لله، هذا الواجب صار كف في الإسلام، وله مالك وله حريم عليك، لأن ما هو دعوتهم، فإذا وقف ضد الدعوة قاتلناه. أما إذا قبل هذا ويكون وينبغي يكون الإسلام طيب، الإنسان المسلم يكون طيب القلب مع كل أحد، مع عصاة المسلمين يدعو لهم أن الله يهديهم ويجنبهم طرق الفساد، ومع الكفار أن الله يهديهم للإسلام، فهذا مطلوب. نعم. قام بعمل عملية جراحية للمريض وعلى غفلة من المريض سرق منه الكلية، ما حكم الشرع مع أن القانون لدينا إنجليزي؟ هل يصح أن يعجب الدكتور ده وأخذ الكلية مقابل الكلية؟ لا شك أن فعله هذا والعياذ بالله ظلم، ولكن عاد هذا يكون مثل النفس، أولياء المقتول إن أرادوا يشكون بطل يطلعون كلية وفرهم الحق، لكن ما يشكونهم، يشك واحد طبيب حيث أنه ما يصير سبب من الهلاك وكذا إلا إن كان أهلك هذا، لكن هذا يعني أخذ الكلية وخاطه وطلع سليم يعني، بس سرق منه كلية أي بعها، لكن الرجل اللي أخذت كليته يعني ما يعني أخذت الكلية منه لكنه سوى العملية ولا في شيء سليم. هذا لا شك انهم لهم حق انهم يعملون مثل ما عمل بهذا، لكن يعمله مثل الدكتور، واحد الدكتور يحطوه اذا قالوا احنا ما نبي مثل ما اخذ الكليه لابد ان تاخذ كليته، فهذا من حقه، هذا من جمله النفس، كتبنا عليهم ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، فهذه من جمله الجروح، هذا قصاص. الا انهم ما يقول والله انا اللي بينتقم، مثلا والد المريض او اخوه او كذا يقول انا اللي بنتقم، انا اللي بشك بطنه هو بيقطع، هذا يموت هذا في زكم ما مات. لكن نقول نعم، شوف لك دكتور مأمون يعمل العملية وأجرة العملية عليه هو، لأن عملناه من أجله، عليه هو أجرة العملية، وتخذ الكل وهم بغيت تبيع ولا المقصود انكم تكمون منه بهذا الشيء ينتكمون يفعلون مثل ما فعلوا بصاحبهم. هذا سائل يقول زوجتي لديها ذهب مستعمل ونريد استبداله بذهب آخر. هذا أول كلام هذا من ترى من اجتهاد مننا ما أخبر العلماء تكلموا فيه لكن هذا ظاهر الآية. هي نعم ظاهر الآية نعم. هذا سائل يقول زوجتي لديها ذهب مستعمل اجتهاد من يمكن يكون صواب يمكن يكون خطأ إذا أردت هذا شيء يملكه ما يملكه ما هو ملك له ما هي ملك له بيع عضو من أعضاء الإنسان هذا فيه يعني كلام للعلماء إلا إذا تبرع هو بنفسه أيضا فيه كلام حتى بعض العلماء يقول ولو تبرع ما ينبغي لكن الصحيح أنه لو تبرع الشخص ما في بأس إن شاء الله. هذا سائل يقول زوجتي لديها ذهب مستعمل ونريد استبداله بذهب آخر فطلب منا الصائغ بوضع ما عندنا من الذهب على الميزان وأعطانا بدلا منه بكمية أقل هل يجوز ذلك؟ لا ما يجوز ما يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن ولا تشف بعضها على بعض لا تزيد وكذلك الفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير فالنبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأشياء لكن الطريقة لهذا أنك تبيع مثلا الذهب المستعمل تبيعه بفلوس وتقبض الفلوس في الحال ثم تشتري الذهب الثاني بفلوس من صاحب الدكان أو من غيره ولا يكون بينكم مواطعة أنت والاشتراء يقول أنا أشتريه بشرط تشرون من لا هذا ما يجوز لكن تجي وتبيعه على راعي هذا الدكان فإذا كان عنده ما يناسبك تتفق أنت وياه عليه وتشتريه من جديد فلا بأس أما غير هذا فلا. اي نعم في الجزائر بعد ما يقرؤون سورة فيها آية السجدة يسجدون بدون الله أكبر إذا سجد يكبر يقول الله أكبر نعم ما يكبر ولا يقول الله أكبر ما يكبر يعني يسجد كبارا يسجد سبحة الجماعة ولا في الرفع إلى هذا من الأمور اللي فيها خلاف بين العلماء بعض العلماء يقول ما يحتاج يسجد ويقوم بلو ما كبر لها وبعض العلماء يقول لابد من التكبير وهذا هو الصحيح أنه لابد من التكبير لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع وهذا من أمور الصلاة فهو يكبر ويكبر كذلك إذا نهض وبعض العلماء يقول إنما التكبير لأجل تنبيه الناس فإذا كان الناس ما يحصل عليهم خلل وكذا فله بلازم التكبير هذا والأمر فيه سعة ولله الحمد والشكر لكن إن كان يحصل فيه خلل على الناس فالأولى أنه يكبر لا يحصل أحد خلل في صلاته لأنه لو استمر يقرأ ثم سجد ما كل من في المسجد يعرفون أنه إن هذه سجده وأنه ربما يحصل عليهم اختلاف فالآن ما يدرون سكت الإمام ما يدرون وش السبب فالأولى أنه يكبر عند التكبير عند إرادته للسجود سجود التلاوة ويكبر كذلك إذا نهض من هذا هو الأولى والأكمل لكن لو ما فعل الصلاة إن شاء الله صحيحة ولا فيها شيء نعم لأنه مشى عن قول بعض العلماء نعم. هذا سائل يقول هل يجوز النقاش بين يدي الوالدين وكذلك رفع الصوت؟ النقاش نقاشين هل يصير فيه شيء مثلا يغضبهم هذا ما ينبغي لأن الوالدين لهم حق الإكرام ولا ينبغي تضيق صدورهم ولا ينبغي أنك تصير مثلا يعني مثلا بين الإخوين أو شيء كلام وكذا بحيث أنهم أنه يغيظ الوالدين هذا ما ينبغي فأما إن كان اسمه نقاش النقاش يختلف نقاش ليظهر الحقيقة وكل واحد منهم راضي هذا ما في شيء هو نقاش له، إنما هذا سب وشتم، هذا ما ينبغي أمام الوالدين، لأن فيه إهانة لهم. الوالدين ما يبون هذا ولا يرغبون هذا الشيء. فلا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بحق الوالدين، والله سبحانه وتعالى بيّن حقهم وأنه هو أعظم الحقوق بعد حق الله وحق نبيه الوالدين. نشكر لي ولوالديك إلي المصير. نعم. هذا سائل يقول: أنا شاب عملت معصية ثم ندمت واستغفرت الله عز وجل ثم رجعت مرة ثانية، فماذا أعمل؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. والله سبحانه وتعالى فتح بابه للتائبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول في الآية الأخرى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فإذا مثلا أصاب الإنسان يتوب إلى الله، يبادر بالتوبة إلى الله ويعزم على أن لا يعود، ثم إن قدر أنه عاد إلى الذنب فكذلك يعود إلى التوبة ويستغفر ويعزم على أن لا يعود، لأنه ما يدري متى يفاجئه الأجل. لأنه ربما أنه مثلا يعمل المعصية والعياذ بالله ولا يتوب، ثم يموت بهذه الحالة، يكون ذنبه عليه والعياذ بالله. لكن إذا تاب، تاب الله عليه، إذا تاب من قلب وتوبة النصوح. أما التوبة بلسان بس تايبه ما نوى يقلع عن الذنب، هذه ما تنفعه. التوبة التي تنفع هي توبة النصوح التي أمر الله بها في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والنصوح بيّن العلماء كيفيته، ما هي التوبة النصوح؟ التوبة النصوح هي ما اشتملت على ثلاثة أمور: الأول الندم على فعل، أنه متندم غاية الندم على ما سبق من المعصية. الأمر الثاني يقلع عنها ويبتعد عنها. الأمر الثالث يعزم على أنه لا يعود إليها في المستقبل. فإذا توفرت هذه الشروط فهذه التوبة النصوح، وإن شاء الله مقبولة. أما إن تأخر أو مثل ما يقول بلسان ويلا التوبة وهو بلسان ولا تواطأ عليها القلب ولا عزم على الإقلاع، فهذا يخشى أن يكون من الاستهزاء. فالمهم التوبة على كل حال، مهما كان من الإنسان ومهما عمل من الذنوب، فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم. هذا سائل يقول: من الأدعية التي تقال عند الصفا والمروة قول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، هل يقال كل مرة عند الصفا والمروة أم مرة واحدة؟ لا يقال هذا كل مرة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما انتهى من الطواف ركع ركعتين وشرب من زمزم ورجع إلى الحجر واستلمه، ثم خرج من باب الصفا، ولما أقبل على الصفا قبل الوصول إليها قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر، ابدأوا بما بدأ الله به، أو أبدأ على اختلاف الروايات أنه أمر الصحابة قال ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا من الصفا، ابدأوا بما بدأ الله به إن الصفا والمروة، وفي رواية أبدأوا يعني أنا أبدأ، وكلاهما معناه متقارب، لأنه إذا قال النبي أنا أبدأ فنحن هو قدوتنا ونعمل مثل ما عمل، وهو قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فإذا قال أبدأ بما بدأ الله به نقول مثل ما قال، وإن كانوا أمرنا أمر ابدأوا فنحن نقول امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. في اختلاف الروايات كلها معناها صحيح: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يطوف بهما وما تطوع قنا فإن الله شاكر عليم. ثم ركع إلى الصفا ثم أتى بهذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم نزل من الصفا، ولما أقبل على المروة أتى بهذا الدعاء، أبدأ بهذا الدعاء، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج بيته. ثم لما رجع قال ذلك، فهو يقول في رجوعه وفي ذهابه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.